نعم، لكن هل في هذا بركة بالنسبة للمرأة؟ نعم، قد يكون وقد لا يكون، لكن نقول إرادة التبرك معناها التحقيق، لأن المريد للتبرك أراد أن يتحقق الأمر ببركة الله عز وجل. واضح؟ طيب، هذا هو التفصيل في مسألة تعليق المشيئة، الطلاق بمشيئة الله. أظن انتهى الوقت. نعم. نعم. اي نعم. نعم. نعم. اين ظهر كلامه ولو شاء طلاقه؟ يقول لان اصل تعليقه تعليق على امر يبطل تعليقه اياه، تعليقه، لانه اذا قال قد شئت وان شئت، لو اراد ان مشيئته هو بنفسه لم يقل لها ان شئت. نعم. ايش؟ ايش كيف؟ نعم. ما فهمت كلامك. لو حال من؟ الرجل. نعم. ان كان يجب الطلاق فيجب. ان كان يجب. لا يجب او مباح، هذا عند انشاء، لان الان نحكم على شيء صدر منه، اما ما ذكرت فهذا عند الانشاء. لا لا، غالبا المشيئة ما فيها مشيئة شرعية، وهذه مسألة مهمة. الذي تنقسم الى شرعية كونية هي الإرادة، اما المشيئة فهي مشيئة كونية فقط. نعم. ايه معلوم، لا تشاء ولا عليها، اقول لا تشاء، تبقى غير شاء، واحسن اذا قال ان شاء انتظار مشيئتي ستكون انزعلت عليه. نعم، شاءت الطلاق وخلاص تقوم. لكن اذا طلقت اول مره وراجعها ثم شاءت الطلاق تطلق ولا لا؟ لا تطلق الا في كل ما، لان كل ما للتكرار. نعم. شيخ اقول قوله يعني انت طالق، انت طالق ان شئت، فقالت يعني شئت ان شئت، فقال طلق. ها؟ فقال شئت حتى تطلق، فقال شئت. اي يقول هذا سؤال له، يقول هذا لا اصل، لانه لو اراد مشيئته بنفسه ما علقوا على مشيئته. ها؟ نعم صحيح، هذا هو. اذا كان ردته الى مشيئته فهذا معلوم من اصل الطلاق من مشيئه من؟ مشيئه الرجل، وهذا معنى الغاء المشيئه. نعم. ما تطلق، لأن هي معلقته على مشيئته، وهو كان بالأول معلقه على مشيئته، وإذا كان يريد مشيئتها فإن مشيئته تلغى، فردها إلى مشيئته معناها التناقض. على كل حال التعليل مو بلا ذلك، يعني مو بين جدا، ليس بين جدا. وأن شاء الله يا محمد، اسمك يا محمد، إذا تزوجت فقلت لزوجتك هذا وجدنا حل المشكلة إن شاء الله. ها؟ لا تقولها؟ نعم. إذا علق بقيم المشيئة الزوج تعليق آخر، شرط آخر، تطلق؟